وهو وله علاقة مهمة جدا بمسألة الصدقات، وقد يقع فيه بعض الناس من باب السهو أو الخطأ أو كذا، ولا بد من التنبيه إليه. باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به. المتصدق يعني المتصدق بالزكاة المغروبة، وأيضا الصدقة التطوع نهي عام، يعني ورد بلفظ عام وفي الكلام الذي سنسمع. إذا تصدق المتصدق بصدقة سواء كانت زكاة مغروبة أخرجها أو صدقة مطلقة، هل يجوز له أن يشتريها أو لا يجوز له؟ هذا هو الباب. ورد فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. حملت على فرس يعني أعطيت هذا الفرس لواحد مجاهد في سبيل الله يحمله عليه، يعني يجاهد عليه، يعني ليس ملكا له لكن أعطاه لي يركبه ليجاهد عليه، ليذهب به ليجاهد في سبيل الله. يقول فأضاعه، أضاعه يعني إما قال أن أحمله يعني لم يعتني به، لم يعتني به، أو أنه عرضه للبيع بأبخس الأثمان يعني، فأراد عمر أن يشتريه. قال فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه، لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيده. وهذا تشديد في مسألة العود في الصدقة، متفقون عليه. حديث آخر هو بنفس المعنى لكن من مسند ابن عمر، من حديث ابن عمر، ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يروي أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، وفي لفظ، وهذا فيه معنى آخر غير الأول، وفي لفظ تصدق بفرس في سبيل الله. الأول حمل على فرس أعطاه لمجاهد يجاهد عليه لا تمليكا له بل ليجاهد عليه في سبيل الله. في الثانية تصدق بفرس في سبيل الله، ومعنى تصدق يعني أنه أخرجه من يعني كصدقة، ثم رآها تباع، يعني هذه الفرس التي أخرجها أو تصدق بها أو حمل عليها، ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد في صداقتك يا عمر. رواه الجماعة، وزاد البخاري فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. ابن عمر لما سمع هذا كان إذا ابتاع شيئا وكان قد تصدق هو به، إذا ابتاعه يعني اشتراه، يبتاعه ليتصدق، يعني ليستمر في التصدق به لا ليتملك. نعم. قوله حملت على فرس، المراد أنه ملكه إياه، هذا أحد المعاني. حملت على فرس يعني ملكه لشخص ليقاتل فيه في سبيل الله، أنه ملكه إلا إياه، ولذلك ساغ له بيعه، هذا الذي أعطيه هذا الفرس ليجاهد في سبيل الله، كأن عمر رضي الله عنه أعطاه تمليكا له، تمليكا على أن يجاهد به، يجاهد عليه في سبيل الله. فبمعنى تمليك أو أعطاه ليجاهد في سبيل الله، لكن يدل على أن إعطاه ليس لمجرد مشروط بالجهاد عليه في سبيل الله، بل تمليك له، بدليل أنه أراد أن يبيعه. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لم ينكر عليه، وعمر لم ينكر عليه أنه يبيعه، بل أراد أن يشتريه، فكأنه ملكه. فالمراد بقوله حمل يعني حمل على فرس في سبيل الله، يعني ملكه إياه، ولذلك ساغ له بيعه. ومن أهل العلم من قال كان عمر قد حبس الفرس يعني أوقفه، وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه حصل فيه غزال عجز بسببه عن حافل الخيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع. إذا فيه المعنى يعني. إما حمل يعني أنه حبس كما في رواية ابن عمر حمل على فرس بسبيل، أو في رواية اللفظ الأول يعني أوقف الفرس بسبيل الله، وأعطاه شخص باعتباره أن هذا الفرس وقف للجهاد في سبيل الله، فأعطاه شخص ليجاهد في سبيل الله، إذن هو وقف يجاهد عليه هذا الشخص وغيره. والمعنى الآخر أنه ملكه إياه ليجاهد به، ليستعين به على الجهاد في سبيل الله. المعنى الأول يدل عليه أن الرجل أراد أن يبيعه، ولا يبيع الإنسان إلا إيش ملكه، والوقف لا يباع، وكليبة، فقالوا بما أن هذا الرجل الذي حمل على الفرس الذي أعطاه عمر الفرس حمله عليه لجهاد سبيل الله أراد أن يبيعه وأراد عمر أن يشتريه منه ولم ينكر عليه بيعه ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه، فهذا دليل على أن عمر أعطاه تمليكا، أعطاه تمليكا أعطاه تمليكا صدق. والرواية الأخرى أنه حبسه وقفه وقال ترك لهذا الرجل المجاهد أن يجاهد عليه باعتباره وقف، واعتذروا عن مسألة بيعه قالوا هو وقف والوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، وما وأراد هذا الرجل أن يبيع ذلك الفرس لأنه قد عجز ولم يمكن استعماله في ما وقف من أيديه. نعم. يقول الشيخ الشوكاني في الشرح ويرجح الأول قوله لا تعد في صدقتك، إنما أعطاه صدقة تمليكا وليس وقفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه لا تعد في إيش؟ في صدقتك، دليل على أنه تصدق به على هذا الرجل خاصة يعني صدقة تمليكا له وليس وقفا له ولا غيره. يقول ولو كان حبسا لعل له به، لو كان وقفا لقال له لا تعد في وقفك أو في حبسك، فقال لا تعد في صدقة، وهذا احتمال ظاهر، وإن كان قد يقال الوقف أيضا صدقة، قد يقال الوقف أيضا صدقة. قوله في الحديث فأضاعه أشرنا إلى المعنى، قال فأضاعه أي لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤونته وخدمته، وقيل لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته، وقيل معناه استعمله في غير ما جعل له، هذه معاني في قوله فأضاعه. قوله عليه الصلاة والسلام وإن أعطاكه بدرهم، هذا مبالغة في المنع من شرائه مهما يكون، يقول ولو أعطاك بأبخس الأثمان فلا تأخذه، يعني مبالغة في تنقيصه وهو الحامل له على شرائه. قوله لا تعد إنما سمي شراءه برخص حودا من الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة، فيصير راجعا في ذلك المقدار الذي سمح فيه. والحديث فيه كأن العائد في أو لا تعود كالعائد في خيئه، هذا تمثيل في حال بشع مستكره للمنع من مثل هذا الدم على مثل هذا العمل. يقول استدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام تناوله، طبعا هو مستكر ولكن أيضا يعني حتى الذي لا يستكره ويتناوله يحرم عليه، يعني حرام يعني تناول القيء، فما شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم شبه العائد في صدقته كمن يعود في قيئه، دل به على تحريم ذلك تحريم العود بصدقة لأن القيء حرام. يقول الإمام القرطبي وهذا هو الظاهر من سياق الحديث، ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون القيء مما يستقر وهو قول الأكثر. نعم. ويلحق بالصدقة في عدم شرائها برخص أو الرجوع فيها كل ما هو في معناها من الكفارة والنذر وغيرها، إذا أخرج الإنسان شيئا لله صدقة مفروضة أو وقفا وقفه أو صدقة مطلقة أو كفارة وجبت عليه فأخرجها يعني كفارة يعني من الكفارات كفارة يمين أو كفارة طهاب إطعام مساكين أو كذا أو نذره على نفسه، كل ما أخرجه الإنسان من ملكه من ماله من ملكه لله سبحانه وتعالى فليس له من دلالة هذا الحديث أن يرجع فيه ويأخذه أو يشتريه بأقل من ذلك. نعم. في حديث ابن عمر لا يترك أن يبتع، بينا أنه كان ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئا مما سبق أن تصدق به إنما يشتريه ليتصدق به مرة أخرى ولا يتملك. والحديث يدل على كراهة الرجوع عن الصداقة وأن شراءها برخص نوع من الرجوع فيكون مكروها، وقد قيل إنه يعارض هذا الحديث أو يعارض هذا الحديث الحديث المتقدم عن أبي سعيد في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله، هذا بين تعارض ها شيخ محمد يعني هذا الحديث يمنع من أن يشتري ما تصدق به بثمن قليل، وحديث هناك سبق أنه لا تحل الصدقة إلا لثلاثة أو كذا ومنهم من اشتراها أو يعني بمالي أو من اشتراها بمالي ذاك يبيحها يبيح شراها وهذا يمنع شراها، فهما متعارضة أليس كذلك؟ طيب ما المخرج؟ ها؟ اشترى صدقة. نعم؟ صدقة اشترى هي المخرج. هناك هذه لا تحل صدقة، سبق معنا في الباب. تحل مصدقة؟ صدقة إلا لخمس. نعم إلا لخمس ومنها؟ أو رجل اشتراها بماله أو غارم. أو رجل اشتراها بماله، لا تحل الصدقة إلا يعني بغير المنصوص عليه إلا لخمسة من كذا. ومنهم من اشتراها بماله. والحديث هنا يقول لعمر لا ترجع في صدقتك، أو لو أعطاك بدرسين أو بدرهم يعني من شراءها، فما الجمع، فما يعني دليلان متعارضان. قال لك يجمع بينهم، يجمع بينهم، قال جمع بينهما، جمع بينهما بحمل هذا النهي على كراهة التنزيه، إن هذا مكروه كراهة التنزيه. هذا بعض العلم قال مكروه كراهة التنزيه، يعني ليس له أن يشتري، لو شراها جهد لكنه يكره. نعم. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وحمل قوم هذا على التنزيه، واحتجوا بهم قوله صلى الله عليه وسلم أو رجل اشتراها بماله فإنها تحل له، فالنهي هنا للتنزيه كما في خبر أبي سعيد. ويدل عليه ابتياع ابن عمر، ابن عمر كان يبتاع لكن يثبت ذلك. نعم وهو راوي الخبر، ولو فهم منه التحريم لما فعله وتقرر بصدقة تستند إليه. يقول الشيخ الشارح والظاهر أنه لا معارضة بين هذا وبين حديث أبي سعيد. طيب لا معارضة بينه، الأولون رأوا أنهم بينهما تعارض، هذا ينهى وهذا يجيز، فقالوا الحمل بينهما أنه يحمل، الجمع بينهما أنه يحمل النهي على كراهة التنزيه. الشيخ يقول لا تعارض. طيب كيف لا تعارض؟ إذا لا تعارض يعني موطن يعني موضع الحكم مختلف. كيف؟ والظاهر أنه لا معارضة بين هذا وبين حديث أبي سعيد المتقدم، لأن هذا في صدقة التطوع، هذا في صدقة التطوع، وحديث أبي سعيد هناك في الزكاة الواجبة، فالزكاة الواجبة يجوز أن يشتريها، وصدقة التطوع لا يجوز أن يشتريها، فلا تعارض. طيب كيف؟ ما الفرق إذا؟ وكلاهما صدقة خرجت، فالفرق بينهما أن الزكاة المفروضة ليس لا يمكنه الرجوع فيها، زكاة المفروضة إذا أخرجها ملزم بها، ملزم بإخراجها فلا يمكنه الرجوع فيها، فليس هناك مظنة أو ذريعة أو شبهة في شرائه لها لأنه يعني يريد أن يسترجعها، بل هذه خرجت منه ولا بد أن تخرج، فإذا اشتراها يكون اشتراها كسائر ما يعرض في السوق بماله. أما صدقة التطوع فهي تبرع منه، احتمال أن يرجع فيها حتى من غير شراء راي، ولهذا منع من شرائها لئلا يكون ذريعة إلى عوده في شرائها. يقول والظاهر أنه لا معارضة بين هذا وبين حديث أبي سعيد المتقدم، لأن هذا يعني المنع في صدقة التطوع وذاك في صدقة الفريضة، فيكون الشراء جائزا في صدقة الفريضة لأنه لا يتصور الرجوع فيها، لازم أدل له حتى يكون الشراء مشبها أو مشبها له، الشراء مشبها للرجوع، بخلاف صدقة التطوع فإنه يتصور الرجوع فيها، يعني يمكن يرجع فيها صدقة ثم يعود. يقول فكره ما يشبهه وهو الشراء. نعم الشيخ أيضا يقول يعارض حديث الباب في الظاهر ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها وليدة يعني جارية يعني مملوكة، وإنها يعني أمها ماتت وتركت الوليدة تلك، قال وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. الشيخ أورد هذا على نفسه من باب أنه يعني أن كأن النهي عن شراء الصدقة يشمل المفروضة والتطوع، أورد على نفسه هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها رجعت إليك من الميراث. الحقيقة الرجوع بالميراث غير الرجوع بالشراء، لأن الرجوع بالميراث أمر غير اختياري صاحبه، هذا أمر فرض الله سبحانه وتعالى، يعني يجمع يقول يجمع بجواز تملك الشيء المتصدق به بالميراث لأن ذلك ليس مشبها بالرجوع عن الصدقة دون سائر المعاورة. خلاصة أن الصدقة الزكاة المفروضة إذا أخرجها إذا وجدها تباع فيجوز له أن يشتريها كما يشتري أي سلعة أخرى. أما صدقة التطوع إذا فصدق بها فالأولى أن لا يشتريها، لأنها بريئة أو يخشى أن تكون مثل صدقة مثل الرجوع في الهبة. نعم نستمر. باب آخر يتعلق بالصدقات، باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب. فضل الصدقة على الزوج والأقارب. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء. رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النساء ووعظه، كان يخطب النساء ويعظهن مواعظ خاصة. تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، والحلي ما يلبسنه النساء من الزينة. قالت زينب فرجعت إلى عبد الله يعني ابن مسعود فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني فقير، إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا يعني النساء بالصدقة، فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزي عنك. وهذا دليل على أن المراد به الصدقة يعني إيش؟ الزكاة يجزي. وبعض أهل العلم قال لا، فاسأل عن الصدقة مطلقة، وقوله يجزي يعني أنه يبعدني عن النار. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله إن كان ذلك يجزي عني، وإلا صرفتها إلى غيركم أنت وأبناؤه. قالت فقال عبد الله بل ائتيه أنت. الله بن مسعود ما أراد أن يأتي يسأل عن شيء يخصه من المال يعني نحو، بل ائتيه أنت وسأل. فقال عبد الله بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار لباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، يعني جاءت مثل ما جيت وأنا ما جيت تسأل عن الصدقة على أقاربها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المحابة، كان من ألطف الناس وأحسنهم يعني خلقا وأفضلهم لأهله ولأصحابته، ومع ذلك ألقى الله عليه المحابة، يهابونه ويخشونه مع يعني يوقرونه ويجلونه ويحترمونه، وهو جدير بذلك صلى الله عليه وسلم. قالت فخرج علينا بلال من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحن، يعني لا حاجة لغرض أنهما يريدان الحكم مجرد عن كون الزوج ابن مسعود أو غيره أو ابن مسعود زوج المرأة الثانية، ولا تخبرهما النحن. قالت فدخل بلال فسأل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل من هما؟ قال له امرأتان من الأنصار يسألانك. فقال من هما؟ من هما؟ فقال بلال امرأة من الأنصار وزينب، امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ زيانب كثيرة. فقال امرأة عبد الله يعني ابن مسعود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، هذا الحكم، لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه، حديث رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. ولفظ للبخاري أيجزي عني، بل لفظ البخاري أيجزي عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري؟ فجاوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. حديث هنا ظاهر بل صريح في أن الصدقة الزكاة تجزي إذا أخرجتها المرأة على زوجها، على زوجها أو على أقاربها الأيتام، على أقاربها. وسيأتي التفصيل من نوع الأقارب الذين يجزئوا عليهم الصدقة، لكن ظاهره هنا في نسبة الأزواج لا إشكال فيه أنه يجوز ويجزي، يجوز للمرأة أن تخرج زكاتها الواجبة على زوجها ويجزئها ذلك. نعم نذكر بعض مفردات الحديث الذي ذكرها ثم الحكم. قوله إنك رجل خفيف يعني فقير، ثم بعض من الأنصار بينا أنها في بعض الروايات أنها زينب أيضا زوجة أبي مسعود الأنصاري. استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها، وبه قال عدد من أهل العلم الإمام سفيان الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة أبي يوسف وأبي محمد ومحمد، وإحدى روايتين عن الإمام مالك، وإحدى روايتين أيضا عن الإمام أحمد. يقول الشيخ: هذا إنما يتم دليلا بعد تسليم أن هذه الصدقة صدقة واجبة، وبذلك جزم المازري. وبعضهم قال إنها سألت عن صدقة التطوع وقال لها: تجزئك ولك أجران. ولكن كونها يعني إنما يتم استدلال بهذا الحديث بعد تسليم أن هذه الصدقة صدقة واجبة، هناك في الحديث ما يشعر بأنها صدقة واجبة، أنها قالت أتجزئ. السؤال كان: أتجزئ الصدقة عنهما؟ فالسؤال عن الإجزاء، وحتى هناك في مصدر في أصل طلب زينب رضي الله عنها من ابن مسعود قالت له: ائتي فسأله ما إذا كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفته إلى غيرك. إذا معناه هذا سؤال عن الشيء الواجب الذي يجزئ أو لا يجزئ. أما صدقة التطوع فيعني يرفع يعطيها لأي كان، ما دام التطوع في أي باب من أبواب البر تجزئه يعني وتقبل منه. فكونها تسأل عن الإجزاء، والإجزاء عادة إنما يكون في الشيء الواجب، هذا دليل على أن الواجب هي الصدقة الواجب. ولهذا ذهب إليها الإمام الشافعي وأبي حنيفة ورواية أحد روايتين عن الإمام أحمد والإمام مالك. وبعض البعض أهل العلم قال: لا، هذه يعني ليست في الصدقة الواجبة، بل هي في صدقة التطوع، لأنه لا دليل على أن الواجب بها صدقة الواجبة. ويؤيد ذلك نعم، هذا يقول إنما يتم دليلا بعد تسليم أنها صدقة صدقة واجبة، وبذلك جزم المازري. ويؤيد ذلك قوله: أيجزي عني. وتعقبه عياض بأن قوله: ولو من حليكن، وكون صدقتها كانت من صناعتها، بدل يدلان على التطوع. يعني فيه حديث دلالته على أنه في الصدقة الواجبة في الزكاة أو في صدقة التطوع محتمل، في احتمال فيه من الأدلة أو القرائن شواهد ما يدل على أنه صدقة الواجبة قولها: أيجزئك، يعني أيجزئني، قال تسأل عن الإجزاء. وكذلك قوله: ولو من حليكن. وفيه من القرائن أيضا ما يدل على أنها صدقة التطوع، كما قال تعتبر عيار قوله: ولو من حليكن، لهذه قرينة على أنه تطوع مطلق يعني. والأول قوله: أيجزئ عني. يقول: وكون صدقتها كانت من صناعتها، أيضا أن كون صدقة هذه الصحابية زينب زوجة ابن مسعود كان صدقتها من صناعتها يدلان على التطوع، وبه جزم النووي. وتأول قوله: أيجزي عني، التي أخذ بها الجمهور وقالوا دلالة على أنها لصدقة الفريضة، تأولوه بمعنى قالوا: أيجزي عني، يعني في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا يحصل لها المقصود. وما أشار إليه من الصناع حج به الطحاوي لقول أبي حنيفة: إنها لا تجزئ زكاة المرأة في زوجها. فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة، بل هي امرأة، كانت امرأة صنعاء اليدين، فكانت تنفق عليه، عندها صنعاء تنفق عليه وعلى ولدي، فهذا يدل على أنها صدقة تطوع يعني. واحتجوا أيضا على أنها صدقة تطوع بما في البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. وقالوا: لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة. عندما سألت قال: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. ففيه إشارة، هذه دلالة اقتران يا شيخ، هذه دلالة اقتران، أنه ضم من لا تحل عليه الصدقة بمن تحل عليه الصدقة، هذا دليل على أن المراد به صدقة التطوع، زوجك وولدك. نعم، لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع، كما نقله ابن المنذر والمهدي إلى آخره. وتعقب هذا بأن الذي يمتنع إعطاه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة الولد. إذا المسألة فيها اختلاف في مسألة: هل الصدقة الواجبة الزكاة يجزي إخراجها على الزوج للزوج أو لا؟ هذا محل خلاف. من أهل العلم من يقول أنها تجزي، ومنهم من يقول لا تجزي، وبار أنها تجزي. ليه؟ لأنهم وضعوا طابق وقالوا: من لا تجب عليه نفقته يجوز من الأقارب يجوز إخراجها، والزوج لا تجب نفقته على زوجها، بل العكس. إذا ليس للزوج أن يخرج نفقته على زوجته والعكس صحيح. نعم. يقول المصنف بعد أن ساق الحديث هذا عند أكثر العلم في صدقة التطوع. صدقة التطوع انتهى وضح. هذا كلام الإمام الشارح. الظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها. الظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها. لماذا؟ قال أولا لعدم المانع من ذلك. ما هناك مانع، ما قام دليل يمنع، لعدم المانع من ذلك. ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل، وليس هناك دليل. الثاني فلأن ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم لها ينزل منزلة العموم، فلما لم يستفصلها إنما سألت هل صدقة هذه صدقة زكاة أو تطوع، لم يسألها، فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب، فكأنه قال يجزئ عنك فرضا كان أو تطوع. وقد اختلف في الزوج هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته. يقول ابن المنذر أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة شيئا، لأنها نفقتها واجبة عليه، لأن نفقتها واجبة عليه. ويمكن أن يقال بأن التعليل بالوجوب على الزوج لا يوجب امتناع صرف إليها، لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة فصرف أو لا. ولكن إن لم يكن الإجماع فالجمهور أهل العلم على أن الزوج لا يحل لا يجزئ زكاته إذا صرفها إلى زوجته. نعم. يا أما صدق على الأصول والفروع وبقية القرى فسيأتينا في الحديث القادمة. الآن الآتية نأخذ منها بعض. عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، رواه أحمد بن ماجه والترمذي. وعن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل صدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، رواه أحمد وله مثل من حديث حكيم بن حزام. وعن ابن عباس قال إذا كان ذو قرابة لا تعولهم، هذا كلام ابن عباس من كلامه هو ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام ابن عباس نفسه، إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول، رواه الأربعة. هذه الأحاديث الثلاثة أو الحديثان والأثر فيهما دلالة واضحة وحث على أن يجعل المتصدق صدقته أولا في ذي قرابته، في ذي قرابته، سواء كان صدقة فرض أو صدقة تطوع. يبدأ بذي القربى، يبدأ بقرابتهم أولى، الأقربون أولى بالمعروف، ولا حديث الوالدة فيه، والحديث الوالدة الذي يدخل فيه يعني صدقة وصلة. أما صدقة تطوع فلا إشكال ولا خلاف. وأما صدقة يعني الزكاة فإذا كان طالعا إذا كان مما لا يجب عليه يعني نفقته فهو أولى، يعني تجزئه وهو أولى بها لقرابته، وتجزئ لأنه لا تجب عليه نفقته. وأما إن كان تجب عليه نفقته فقول الأكثر أو كثير من أهل العلم أنها لا تجزئ، وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه أنه من تعوله فلا تدفع. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن إذا كان هذا الإنسان الذي تعوله وجب يجب عليك بالشرع أن تعوله، فإذا أخرجت الصدقة إليه فقد حميت مالك بالصدقة الواجبة عليه، فكأنك لم تخرجه، كأنك لأنه واجبا عليه، واجب صدقة تخرجه من مالك جزء للفقراء، وواجب نفقة على هذا القريب. فإذا أعطيت القريب الذي تجب عليك نفقته كأنك أسقطت أحد الواجبين بالآخر، أسقطت أحد الواجبين، فقالوا لا، يعني لا تصح ولا تجزي. أما إذا كان قريبا لا تجب عليك نفقته يعني الأفضل أن تخرج زكاتك له لأنها صلة وصدقة. لكن من هم يعني مسألة ذوي القربى؟ اختلفوا في من لا تجب أو لا تجزي صدق عليه من ذوي القربى. هذا قاعدة نحن الآن ذكرناها، وهو أن من تجب نفقته عليك نفقته فلا تقل زكاة. وبعضهم قال الوارث، لكن هذا ليس بضابط يعني، لأن الوارث قد لا تجب عليك نفقته. وبعضهم قال هم حتى من لا يعني قالوا هم الأصول والفروع دون الحواشي، الذي لا تحل لا تجزئك إخراج الصدقة إليهم هم من؟ الأصول والفروع دون الحواشي. ما هم الأصول؟ الأب والجد وإن عدم، والفروع الابن وابن الابن وإن سهل. وبعضهم حد قال لا، هو الأب والجد وس جد الجد وما فوق يعطى، والابن وابن الابن ها بعضهم قال ابن الابن ومن دونه يعطى لأنه يبعد وقد يعني يمنع من يعني نوع تفصيل. لكن الضبط في هذا أو الذي ذكره كثير من أهل العلم أن المسألة مبنية على مسألة وجوب النفقة وعدمها. من وجبت عليك نفقته فلا تخرج زكاة فيها، ومن لا تجب عليك نفقته يخرج زكاة، طبعا بشرط أن يكون من أهل الصدقة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.